السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا في مطالب دلوقتي بتغيير الجو، راحة، أجازة وفق لاختياراتكم وليس لاختياراتي ولا لاختيارات يعني الاختيارات اللي هي بتاعت يعني المدارس ولا بتاعت الجامعات ولا بتاعت. إنما إحنا اللي بنبدأ نعمل لنفسنا الجدول وبنمشي عليه، نغير نبدل نعدل، ما فيش حد يعني له حاجة عندنا زي ما بيقول، مش حد يسألنا تغيرت ولا عدلت ولا عملت ولا سويت ايه. احنا نقول والله عايزين ندرس، واحنا نقول عايزين ناخد اجازه، واحنا نقول على كيف اللي دخلنا في دراسه وفيها التزام جامد يعني، ولابد ان احنا نحضر من المواعيد الفلانيه وفي الوقت الفلاني والتاريخ الفلاني، وناخد الراحه في الوقت الفلاني وهكذا، منظم لنا الشغله. ولكن ايضا هل هذا هذه الدراسه او هذه الدراسات الحره يعني معتمده بالشكل الذي يستحق هذا الالتزام؟ طبعا الواحد ما بيدخل مع جماعه لابد ان يلتزم وفقا ل يعني العمل اللي بيأدوه أو المهمة أو النشاط أو أي ما كان من الأشياء اللي اتفقنا عليها، ده شيء معروف. ولكن إذا جت ظروف خارجة عن إرادة الواحد وليست الأشياء المعتادة للواحد، يجد بيصحى وينام ومفيش حاجة تانية وراه يعملها إلا إن هو يعني يندمج مع هذه الجهة، هي طبعا قد تكون جهة تعليمية أو جهة دينية أو يعني رياضية وهكذا، أو حتى لو كانت يعني من الجمعيات اللي الواحد يعمل الخير والواحد بيسعى معها. فأنا مش عارف انتوا ما بتحكونيش عن حياتكم بحيث ان الواحد يعرف والله ظروفكم ايه. احنا عايزين نيجي وخلاص، والوقت بتاعنا الفترة الفلانية الفترة الفلانية، وعدينا دراسات وكان الله يحبون بالخير. مين اللي جاي؟ ما فيش الا واحدة بس ولا انتوا الاثنين ولا زائد؟ والله يعني يعني هتروح مكة، هتروح المدينة، هتقعد بجد 10 أيام. يعني أنا بقول لكم تعالوا قضوا شهر رمضان، شهر رمضان كتير شيء غريبة يعني، شهر رمضان كتير ليه كتير؟ كنا دائما نقضيه سوا أكثر من شهر رمضان، كنا نقضي 3 شهور الأجازة، شهرين ثلاثة أحيانا 4، تيجي إذا كنتوا قبل كده 6 ومشيت وزن 10. الواحد عندي التواريخ دي كلها، انا ما بحسبش ربكم ولا اي حاجه، ولكن دون الامور بحيث الواحد يبقى عارف والله ما بقاش جاهل بحياته وبحياه اللي معاه. مش عمليه حساب بحسبكم حساب عسير، لا، الواحد يبقى على معرفه. ما بقول لكم ان شاء الله جيتوا وصحيتوا وعملتوا وسويتوا، لا، الواحد يبقى واعي يعني عنده وعي. اذا ما عملش كده يبقى ماشي يعني زي الجاهل. فاستفدنا ايه يعني؟ ربنا أعطانا العلم وأعطانا الفكر وأعطانا الوعي وأعطانا الإمكانيات وأعطانا القدرات، لذلك بعد كده نترك هذا كله ونقول لا لا لا لا لا يزعلهم ده يضايقهم ده مش كويس وده وحش. الله، ده الناس بتطلع حاجات حلوة كويسة جدا فقد ورقة وقلم. فإحنا لا، ربنا أدانا الإمكانيات عشان تساعدنا والله على يعني مسيرة الحياة بكل تعقيداتها وكل صعوباتها وكل متغيراتها. الورق ما يضيعش، مش عارف كذا، عندنا الأشياء محفوظة. بندخل على النظام اللي بيعطينا على طول فهرس عملية بحث وعملية بالصوت وعملية مش عارف يعني اللاسلكي أشياء كثيرة جدا. بعد كده والله ما ننظمش أنفسنا وما عندناش نجد أنفسنا برضه جاهلين مش عارفين نتواصل مع بعض ونعطي والله تفسيرات يعني توضيحية. لا أنا زعلان وخلاص وعايز أجي. وضع مش سليم. نسأل الله اللطف والسلامة والعفو والعافية والرحمة والمغفرة وربنا يختار لنا ويختار لكم خير الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.